إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها المسلمون، على ميعاد مع حضراتكم لمواصلة ما بدأناه سويا من شرحنا لأي جزء تبارك، ونبدأ بإذن الله تبارك وتعالى من أول سورة نوح. قال الله تعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. وقبل أن نشرع في هذه السورة، نبين أن هؤلاء القوم عبدوا أحجارا وعبدوا أوثانا، أعني قوم نوح عبدوا أوثانا وعبدوا أحجارا من دون الله رب العالمين. أشهر هذه الأوثان ما ذكرت أسماؤها في السورة، فقال على ألسنتهم: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه في زعمهم أنها خمسة آلهة، والأصل فيها أن هؤلاء كما قال ابن عباس كما رواه البخاري رحمه الله، قال ابن عباس رضي الله عنه أن هؤلاء الخمسة كانوا صالحين، هؤلاء الخمسة كانوا أناس صالحين، فلما ماتوا، وذكرت بعض كتب التفسير أنهم ماتوا في عام واحد هؤلاء الخمسة، فلما ماتوا حزن عليهم الناس حزنا شديدا، فأتى الشيطان إلى الذين كانوا معهم في عهدهم وقال: انصبوا لهم في مجالسهم أنصابا حتى إذا رأيتم هذه الأنصاب تذكرتموهم فزدتم في العبادة وذكرتم ما هم عليه من الصلاح وغير ذلك. فنصبوا لهم في أماكن مجالسهم أنصابا. ما فعلوا معها شيء إلا أنهم لما صوروا هذه الأنصاب كانوا إذا رأوها زادوا في العبادة وتذكروا هؤلاء الخمسة فقط. وقال ابن القيم طيب الله ثراه أنه أيضا ذكر أن يذهبوا لهم عند قبورهم ويعتكفوا هناك، فجعلوا لهم أمرين: الأول أنهم نصبوا لهم في أماكن مجالسهم أنصاب، الثاني أنهم كانوا يعكفون عبادة لله عند قبورهم. الكلام واضح، يعكفون عبادة لله عند قبورهم. فلما مات هؤلاء وضاع العلم، أتى من بعدهم فسول لهم الشيطان فعبدوهم. ليس الجيل الذي صاحب الخمس، بل وقد يقول ليس الجيل الذي بعد الخمس، وإنما في جيل متأخر عن هؤلاء الخمسة. فهل وضح لك كيف أن الشيطان يصبر على مخطط جيل بعد جيل؟ يعني هو لما قال لمن كانوا مع الخمسة انصبوا لهم في مجالسهم أنصابا، ما نصبوها للعبادة أصلا ولا للتقرب ولا لأي شيء، وإنما نصبوها فقط ليذكرهم بالله أو ليذكروا الله إذا رأوا هذه الأنصاب. ولكن كان هدف الشيطان بعيد، لم يكن هدف الشيطان هذا الجيل، ما كان يقصد هذا الجيل، هو لا يريد هؤلاء، إنما يريد جيلا سيأتي في يوم من الأيام ليعبد هؤلاء الخمسة. وقد كان حتى أتى الجيل الذي عبد هذه الأصنام وقرب لها ونذر لها وذبح لها واتخذها من دون الله آلهة. فلما عم هذا الشرك وعم هذا الفساد أرسل الله لهم هذا الرسول الكريم، هو نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهذا الذي ذكر فيه فوائد: أولا، الذين صوروا هذه الصور ماذا كانت نيتهم من تصويرها؟ تذكر وعبادة الله. نية حسنة أم سيئة؟ نية حسنة. طيب الفعل بدعة، الفعل في أصله بدعة، أن تصور للصالحين تصاوير أو تماثيل، فابتدعوا هذه البدعة بنية حسنة، بنية حسنة أدت إلى ضلال وشرك، ضل بها القوم بالكامل بل أهلكوا واستأصل الله شأفتهم أصلا بسبب بدعة ابتدأها أولون، وهي نصب الصور والتماثيل والأنصاب. يعني الجيل الذي نصب ما عبد، والذي عبد جيل بعده بمسافة. انظر إلى أثر البدعة، انظر إلى أثر البدعة، مع مرور جيل بعد جيل بعد جيل انقلبت بشرك. هذا الشرك أرسل فيهم نبي فكذبوه فأهلك القوم عن بكرة أبيهم. السبب في الأول بدعة، بدعة. وإن حسنت النية، اسمع إلى خطورة البدعة، وإن حسنت النية وإن صلحت النية، لكن ليس على نهج النبي ولا على نهج الأنبياء، انظر إلى الضرر الذي سيقع. لذلك كان كلام القرآن لهذه الأمة صريح: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال: وما آتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوه. لتحذو مع النبي صلى الله عليه وسلم حذوه، حذو النعل بالنعل، تسير خلفه بطريقته بسنته. من فعل لا يضل ولا يشقى، لا يضل ولا يشقى. أما الحيدة عن نهج الأنبياء يؤدي إلى ماذا؟ هذا ما تراه. بدأت المسألة بماذا؟ معايا؟ بدأت المسألة بمخالفة، ببدعة، بدعة صغيرة. البدعة الثانية أنهم ذهبوا عند قبورهم وعبدوا الله هناك، كما قال ابن القيم: ذهبوا عند قبورهم عبدوا من؟ عبدوا الله. فأتى الجيل الذي عبدهم وعبد قبورهم. طيب هذا الكلام بعيد، أنا أقول لك الذي هذه الواقعة التي أذكرها في صحيح البخاري، والآيات عن قوم نوح في القرآن مليئة، وهذا الكلام كلام ابن عباس، كلام ابن عباس رضي الله عنه. لو نظرت إلى حال الأمة وما يحدث فيها تظن أنهم ما مروا بهذا الكلام قط وما رأوه. يعني هؤلاء عبدوا الله عند قبري، عند قبور الصالحين؟ نعم، والنبي نهى عن هذا نهي صريح، قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لعنة الله على اليهود والنصارى، كان يقول هذا في مرضه الأخير، وكان معه خميصة، قطعة قماش فيها زخرفة، فيها نقش يعني، كان يضعها على وجهه كما في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أيضا، كان يضعها على وجهه فإذا اغتم يعني وهو مريض كان يضع هذه القماش على وجهه، فإذا اغتم نفذ داء وضاق بهذه القماش نزعها، فإذا نزعها قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. مرة أخرى لتصور الأمر وأهمية الأمر، الرجل منا يكون في ضيقه الأخير اعمله اللي هو عايزه رضيه، هو معلش هو مش داري بيقول ايه، هو مش عارف ايه، هو هذا الكلام ليس مع النبي صلى الله عليه وسلم. الهم عقيدة هذه الأمة، الهم هو عقيدة هذه الأمة. كان يضع الخميصة على وجهه فإذا اغتم نزعها وقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني سجدوا وعبدوا، عبدوا الله، ليست القبور عند القبور. أما وإني أنهاكم عن هذا. وكان يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا، كان يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا صلى الله عليه وسلم. ولا حديث في النهي عن مسألة القبور واتخاذ القبور، وتأمل أن يقول لعن صلى الله عليه اليهود والنصارى اتخذوا قبور من أنبيائهم. الأنبياء دول بالنسبة للخلق رقم كم في الصلاح؟ واحد رقم واحد في الصلاح، علشان ما يقولكش ده ولي وده واصل وده وده، أنا أقول الأنبياء رقم واحد. طيب جبنا الترتيب ده منين؟ من عندنا؟ لا، من كلام الله. ماذا قال الله؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، أولهم من النبيين، أعلى الخلق عبادة لله، ومع ذلك يقول النبي اتخذوا قبوره أنبيائهم رقم واحد في الصلاح، لا يجوز أن تفعل معه هذا. فما ظنك بمن هو دون الأنبياء؟ وإذا كان النبي ينهاك أن تجعل قبره مسجدا، وهو من هو صلى الله عليه وسلم سيد الأمة في الصلاح وسيد ولد آدم، ينهاك أن تجعل قبره مسجدا. أما وإني أنهاكم عن ذلك، أما وإني أنهاكم عن ذلك. يقول ذلك صلى الله عليه وسلم حتى لو عبد الله عند القبر لا يجوز، وهذا كلام النبي واضح، لو عبد الله عند القبر لا يجوز. فما ظنك إذا عبد القبر؟ أرجو أن تكون مركز معي في الترتيب. إذا كانت عبادة الله عند القبر والعكوف، العكوف طول المكث، طول المكث في المكان يسمى عكوف ومنه الاعتكاف، إذا كان عبادة الله عند القبر نهى النبي عنها كما ترى بلفظ قوي، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجد. والجملة الثانية تعليل للأولى، لعنة الله على اليهود والنصارى. فإذا سئل النبي لماذا تلعن اليهود والنصارى، الإجابة اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالجملة الثانية تعليل للأولى لقوة فعلتهم ولقبحها. ماذا فعلوا؟ عبدوا عند القبر. فما ظنك بمن عبد القبر وصرف للقبر لونا من ألوان العبادة كالطواف والذبح والنذر، وأن يسأل القبر ما لا ينبغي أن يسأل فيه إلا الله؟ ما ظنك بهذا؟ نعود. فهؤلاء الأوائل ابتدعوا بدع وصوروا التماثيل وعكفوا على القبور. شوف صبر الشيطان للشرك، وهي الغاية العليا له والهدف الأسمى له، أن يقع الإنسان في الشرك. لماذا؟ لأن الله يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به. إذا لم يتب صاحب الشرك من شركه لا يغفر يوم القيامة. وقال الله على لسان المسيح، قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، شوف الصراحة في القول، فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا كلام من عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. لأجل ذلك هو الهدف الأعلى للشيطان، لأن فيه خلود في السعير، أن يجعل لله ندا وأن يجعل مع الله إلها آخر هي المنى العليا وسقف بغية الشيطان، أن يقع الإنسان في الشرك. انظر إلى صبره من أجل هذا، يصبر إلى أن يموت الخمس وعلى الجيل الذي مع الخمس، وقد يكون الجيل الذي بعده وبعده حتى ضاع العلم، كما في رواية البخاري عن ابن عباس حتى ضاع العلم. فأتى قوم فعبدوهم، عبدوا هذه الأصنام واتخذوها من دون الله أندادا. انظر إلى هذا الصبر للشيطان، خطوات القرآن حذرك منها، سنتكلم فيها بشيء من التفصيل في الجمعة الثانية إن كان لنا من العمر بقية، في قول الله في سورة النور: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. فلما عم الشرك وصارت طامة على هؤلاء القوم، أرسل الله لهم من يصلح فسادهم في الأرض، وكما قال غير واحد من أهل التفسير: لم يكن على الأرض إلا هؤلاء، لم يكن على الأرض إلا قوم نوح آنذاك، وكانوا يعبدون أوثانا. والله رب العالمين يرسل الرسل لإصلاح الأرض، وأي فساد في الأرض أعظم من الشرك، أي فساد في الأرض أعظم من الشرك. فأرسل الله الرسل لإصلاح الأرض، قال ربك تبارك وتعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، قال غير واحد من أهل التفسير: ولا تفسدوا في الأرض بالشرك، بعد أن أصلحها الله بالتوحيد على ألسنة الرسل، ولا تفسدوا في الأرض بالشرك بعد أن أصلحها الله بالتوحيد على ألسنة الرسل. فلما يطغى الشرك يرسل الرسول، وكان هؤلاء أول من خالف الفطرة وعبد غير الله منذ بدء الخليقة، أول قوم عبدوا أحجارا وأشركوا بالله قوم نوح. قبل ذلك قال الله: كان الناس أمة واحدة. ماذا جرى؟ فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. تقدير الآية: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. هتقول لي: أنت جبت اختلفوا منين؟ جبتها منين دي؟ أنت جبت التقدير ده منين؟ من بقية الآية: وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. واضح؟ ولها شاهد من آية يونس: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلف. هذه نفس الآية: كان الناس أمة واحدة على ماذا؟ على التوحيد. فلما اختلفوا بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، هداية للناس ورحمة للناس وإصلاحا للأرض. فهؤلاء القوم كانوا هم على الأرض يعبدون الأوثان على النسق الذي ذكرنا وبالترتيب الذي ذكرنا، فأرسل الله لهم أول رسول يرسل إلى مشركين، وهو هذا النبي العظيم نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهو من الخمسة أولو العزم من الرسل، وهو أولهم في الترتيب الزماني، وهو أولهم في الترتيب الزماني. نبدأ السورة وسنطوف بنبئه في غير سورة، سنحاول أن نكمل الصورة لك أنت من خلال السور. إنا أرسلنا، نون الجمع المعظم لنفسه، وبدأها بالتوكيد للاهتمام بالخبر، وبدأها بالتوكيد بإنا للاهتمام بالخبر. إنا أرسلنا بنون الجمع المعظم لنفسه نوحا عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى قومه. إذن فهو منهم، لم يكن بخارج عنهم كدأب الرسل، كل رسول أرسل من جنس قومه أو في صلب قومه. وكما قال هرقل لأبي سفيان لما سأله على النبي: كيف نسبه فيكم؟ فأجاب أبو سفيان: هو فينا ذو نسب، قال هرقل: وسألتك كيف نسبه فيكم؟ فقل: هو فينا ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر، وهي الوظيفة الأولى للرسل، الإنذار، الإنذار. وقلنا أن الإنذار هو الإعلام مع التهديد والتخويف. ما معنى الإنذار؟ الإعلام مع التهديد والتخويف. أن أنذر، أعلم قومك، مع تذكيرهم بعذاب الله وبرحمته من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، لأنهم ارتكبوا جريمة شنيعة، أنهم عبدوا مع الله آلهة أخرى، وأول قوم يفعلون هذا في الأرض. فبدأت الصورة بيد القوة لمثل هؤلاء، وأول من أنزل الشرك إلى جزيرة العرب عمرو بن لحي، رآه النبي صلى الله عليه وسلم. ولماذا خص النبي ذكر عمرو بن لحي؟ لأنه ارتكب فعلة تحمل فيها أوزار قوم بل أقوام. ما هي؟ أنه أول من سيب السوائل وأنزل الشرك إلى جزيرة العرب، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر قصبه في النار، قصبه يعني أمعاء والمصارين، يجرها في النار. وكذلك هؤلاء قوم نوح، أول من أشرك عذبهم الله في الدنيا والآخرة. أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم مؤلم، على وزن فعيل، صيغة مبالغة. قال يا قومي، هذا نداء استعطاف، كل الرسل ينادون به دلالة على أنه يبتغي لهم المصلحة، على أنه يبتغي لهم المصلحة، فينادي بقوله يا قومي. كل الأنبياء ينادون بهذا النداء، حتى يوسف عليه السلام لما كان في السجن ليس الذين معه من قومه، فاختار نداء آخر للمودة والاستعطاف، فقال يا صاحبي السجن، يا صاحبي السجن، يا رفقاء همي. هذا تقدير الكلام، نداء استعطاف. فكل نبي ينادي على من يعظه بصيغة فيها استعطاف، وبالصلة التي بينه وبينهم. فما الصلة التي كانت بين يوسف وصاحبي السجن؟ أنهم معه في السجن، فنادهم بهذه الصلة يا صاحبي السجن. هنا يا قومي، قال يا قومي إني لكم نذير مبين. ماذا تطلب؟ أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. كلام بليغ، ليس فيه مماراة ولا مماطلة ولا موارى، كلام صريح واضح، فيه طريق النجاة، يبين وظيفته ثم يبين ما أرسل به. هل جهل على أحد؟ هل جهل على ما جهل على أحد؟ الإجابة مباشرة: إنا لنراك في ضلل مبين. هم يجهلون عليه وهو لا يجهل عليه. شوف الإجابة، يعني هو لم يخطئ في أحد، وما اتهم أحد بالضلال، ولو اتهم لصدق، هم أصلا ضلال، وهم يبدأون باتهامه بما هم فيه. انت شفت بالعامية لما نقول لك بيتهم اللي زازوا بحد في النصب الطوب، هم الضلال ويتهمون أهدى المهتدين في زمانه أنه هو الضال. يعني هو يقول رسول من رب العالمين، نذير مبين من رب العالمين، وتقولون أنت ضال وأنتم في عبادتكم للأوثان هذا هو الهدى، وللأصنام هذا هو الهدى. ومن أدبه الجم، ما رد الإساءة، ولو رد وقال بل أنتم الضلال لصدق، هو يصف واقع، ولكنه اكتفى بنفي الضلال عن نفسه. قال يا قوم ليس بضلالة ولكني رسول من رب العالمين. ما قال بل أنتم الضلال، وإنما نفى الضلال عن نفسه فقط، وما أثبته لهم، يعني نفاه عن نفسه وما أثبته لهم ردا وانتصارا لنفسه في مقام الدعوة إلى الله لا ينتصر للنفس. وقس على هذا كل ما قيل للأنبياء، وسيقال لهود إن لنراك في سفاهة، قال يا قومي ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. وقال فرعون لموسى إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، فاسترسل كأن لم يسمع، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. ما رد الإساءة بالإساءة، لأنه في مقام التعريف بربه، حينئذ توضع النفس بعيد. إذا كنت تعرف الناس بربك فلا يجهل كجهل الجاهلين أبدا، وإنما تعرض عن الجاهلين كما فعل إبراهيم وقال لأبيه سلام عليك سأستغفر لك ربي. المقام ليس مقام جهالة، مقام الدعوة ليس مقام جهالة على من يجهل عليه، هذا فعل جاهلي ليس عندنا، ليس عندنا في الدين. هذا كم من أفعال الجاهلي، كما قال عمرو بن كلثوم ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، ألا لا يجهلن أحد علينا نعمل إيه فنجهل فوق جهل الجاهلين. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا، شفت الفرق قد إيه؟ يعني لو هذا المثل فقط اتضح فيه الفرق بين العقول قبل بعثة النبي وبين التعاليم التي جاء بها النبي، تراه كالشمس الساطعة. قبل بعثة النبي جهل، واللي يجهل هنديله الجهل ضعفين. خلقنا بغاة ظالمين وما ظلمنا ولكن سنبقى ظالمين، هو عمرو بن كلثوم برضه، خلقنا بغاة ظالمين وما ظلمنا ولكن سنبقى ظالمين. تعليم الدين عندك وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. شفت الفرق الشاسع ما بين المجتمع قبل بعثة النبي والمجتمع بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دينك الذي ينبغي أن تفخر به. نعود إلى نوح، ما رد الإساءة بالإساءة، وإنما لما قالوا إن لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بضلالة، ثم بين الوظيفة ولكني رسول من رب العالمين. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه فقال أن أنذر قومك من قبلي أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قومي إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله وحده لا شريك له، وهو الأصل في رسالة كل نبي، أول جملة أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لذلك نقول أن المتكلم في التوحيد وأن المتكلم في العقيدة والذي يصد الناس عن البدع وعن الشركيات يقوم مقام الأنبياء ويدعو بدعوة الأنبياء. أي شرف لك أعظم من هذا؟ أي شرف لك أعظم من ذلك أن تقوم مقام الأنبياء؟ هو الأنبياء أرسلوا لماذا؟ ليعبدوا الله وحده. مين؟ الخلق. لماذا نزلت الكتب؟ لعبادة الله وحده. لماذا خلق الخلق أصلا؟ لعبادة الله وحده سبحانه وتعالى. فإذا قمت بدعوة الناس صدا عن الشرك فأنت تقوم مقام الأنبياء، ولا يوجد أعظم من هذه دعوة، أن تدل الناس على خالقهم، أن تدل الناس على خالقهم. أحد السلف يقول نظرت في أعمالي فلم أجد شيئا ينجيني إلا أني أدل الناس على خالقهم، إلا أني أدل الناس على خالقه. يعني كان يدعو إلى الله ويدعو إلى عبادة الله وينشر التوحيد، فما وجد من أعماله، ومعلوم عبادة السلف كيف هي، لم أجد في أعمالي شيئا ينجيني إلا أني أدل الناس على خالقه فقط. هي دعوة الأنبياء أن يعبدوا الله. ولقد بعثنا في كل أمة، شوف الكلام، كل أمة رسولا، وظيفته أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. رسالة كل رسول، رسالة كل رسول عبادة الله وحده هنا نحي بين في أول الكلام أن يعبدوا الله، ولن تجد كلمة من كلمات الأنبياء في القرآن مع الأقوام إلا وفيها إشارة لعبادة الله وحده، في الردود، في مجادلتهم، في تبيين وظيفتهم، في كل شيء إلى عبادة الله وحده، لازم إشارة في هذا. وهكذا كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويواجه هؤلاء الصناديد الذين تمسكوا بآلهتهم تمسك أعمى لدرجة أن يبذل النفس، يموت من أجل صنم، يموت من أجل صنم ومن أجل درء دعوة النبي التي هي لا إله إلا الله، نعم يموت نفسه عشانه. وسيأتي في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم، شوف العقيدة، شوف العقيدة، كأنما هم يتمسكون بحق قوي لا رجعة فيه ولا مرية، لا تذرن، استمساك، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا، ويسمون الأسماء ليه؟ عارف نفس المنطق ده كل قوم بيقولوه، وكفار مكة قالوا نفس المنطق، وانطلق الملأ منهم أن يمشوا، شوف شوف القوة في الكلام، أن يمشوا إيه؟ اصبروا اصبروا، وكثير من المسلمين لا يصبروا لله الواحد كما صبر هؤلاء على قومه على آلهته. مع أول لسعة السلام عليكم، شوف العقيدة بتاعتهم، أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، أنزل عليه الذكر من بيننا، بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. توعد من الله لهم على هذا الصبر على الآله. نعم، فهنا قوم نوح على هذه العقيدة يرسل إليهم هذا النبي ليكلمهم بهذا الحلم، أن يعبدوا الله واتقوه، أي خافوا عذابه المجمل يعني، وإلا لفظ التقوى لو فتحنا يأخذ وقت، وأطيعون يعني وأطيعوني. وهنا يبين أن طاعة الرسول من طاعة الله، أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون، هذا دليل على أن طاعة الرسول من طاعة الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظ. النتيجة إذا فعلوا يغفر لكم من ذنوبكم، واختلف أهل التفسير في المن، يغفر لكم ذنوبكم، والمن زائدة، قول الأول أن المن زائدة، هذا قول الأخفش وابن جني، أن المن هنا زائدة وأصلها يغفر لكم ذنوبكم، والمن زيد للتوكيد، يغفر لكم من ذنوبكم. القول الثاني أن المن للتبعيض، يغفر لكم بعض ذنوبكم. طب ليه؟ أليس الإسلام يجب ما قبله؟ قالوا هذا لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإسلام يجب ما قبله، أما قوم نوح فكان سيغفر لهم جل الذنوب وبعضها لا يبقى. واستبعد ابن عطية هذا القول وقال هذا غير صحيح، وإنما الإسلام يجب ما قبله على مر العصور، فإن آمنوا محيت كل ذنوبهم. والمن للتبعيض، طب تبعيض إزاي بقى يا إمام يا ابن عطية؟ تبعيض إزاي؟ ما أنت قلت كل الذنوب بتمحى. قال يغفر لكم الذنوب التي كانت قبل إسلامكم مع نوح، وإذا أسلمتم مع نوح فلا بد أنكم ستقع في ذنوب أخرى فأدخلها تحت المشيئة، فمن للتبعيض بعض ذنوبكم، البعض الذي يقصده المغفور هو الذي كان قبل إسلامهم مع نوح، فإن أسلموا مع نوح غفر هذا البعض بكله، وبقيت الذنوب العادية التي تكون بعد إسلامهم. هذا كلام من؟ ابن عطية. طيب ما هو مشهور عند الجمهور؟ أن من زائدة للتوكيد، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. طيب إيه علاقة أنهم إذا أسلموا يؤخرهم؟ تقدير الكلام أنكم لو لم تسلموا لاستأصلكم العذاب وما أخرتم. إن لم تسلموا استأصلكم العذاب، فإن أسلمتم أخرتم حتى تقضي كل نفس أجلها، حتى تقضي كل نفس أجلها. واضح؟ تاني، ويؤخر إلى أجل مسمى. ما هو التأخير؟ ألا ينزل بكم العذاب فيستأصلكم. طيب، فإن أسلمتم أخرتم حتى تقضي كل نفس أجلها ويؤخركم إلى أجل مسمى. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. هذا الإشكال الثاني. طيب، إن أجل الله الأولى ولا أجل الله الأعمار أعمرهم؟ أجل الله هنا بمعنى العذاب ولا أجل الله بمعنى عمر كل واحد؟ ما هو قال إيه؟ ويؤخركم إلى أجل مسمى. أجل مسمى هنا مقصود بها إيه؟ عمر كل شخص، مقصود بها عمر كل شخص، ده أجل مسمى. إن أجل الله إذا جاء، ها، عمر كل واحد اللي هي المعنية من شوية، ولا ده أجل ثاني الذي هو العذاب؟ هو الأعم والأصح، أحسن. إنما القول الأول، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر العذاب، إذا أتاكم عذاب الله لا يؤخر، وهذا له نصوص تثبته كثيرة، هذا له نصوص كثيرة تثبته، ولا تنفع فيه حتى شفاعة الأنبياء إذا حق الله بالعذاب على قوم كقوم لوط. يا إبراهيم واعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب خلاص غير مردود، قضي الأمر فيه، إذا جاء لا يؤخر. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، لأنهم تابوا قبل نزوله، فإذا حق القول بالنزول ونزل قضي الأمر، فإذا جاء العذاب لا تأخير له، فإن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، عذاب الله إذا جاء لا يؤخر. كذلك أجل كل نفس إذا جاء لا يؤخر، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لا يستأخرون ساعة ولا يستأخرون أجل كل نفس. فلو قلنا أن الأجل المعني به العذاب فهذا صحيح وهو ظاهر في الآية، وإذا قلنا أن الأجل المعني به كلاهما هذا أيضا صحيح. طيب، لو قلنا أن الأجل المعني به الأعمار فقط، هذا مستبعد لقرين، أين هي؟ إن كنتم تعلمون، وهم أصلا هم يعلمون هذا، ومعلوم أنهم يعلمون أن النفس إذا حضرها الموت خلاص. أما قول، أما أن يقول إن كنتم تعلمون، فهذا فيه تأكيد أن فيه إشارة العذاب على بقى العذاب مع الأجل لا مانع، المهم يكون إيه؟ العذاب موجود في المعنى. واضح ما أقصده ولا نعيد؟ نعيد. واضح. طيب، قال لو كنتم تعلمون، قال ربي، شوف بقى في قوله قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، تتوقع أن ده إمتى؟ بعد 950 سنة. كان بيقول بقى 950 سنة، بيقول الجملتين اللي فاتوا دول، اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم، والكلام الذي سيأتي فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. أنت، أنا عايزك تتصور يعني 950 سنة بيقول كده. عشان أقربها لك، ننزل للواقع بتاعنا. أنا اختلفت مع واحد في مسألة أنا عارف أنها الحق ومتيقن تماما أنه على باطل وأنا على حق، وبيمطلني أجيبه كده يجي لي كده، أجيبه كده يجي لي كده، أخرك معه قد إيه؟ أنت كل واحد عارف نفسه، إذا كنت واثق تماما ولو في أمر تافه من أمور الدنيا. يعني مثلا لص مسكوه امتى؟ مسكوه الأسبوع اللي فات. أم واحد قال لا ده مسكينه امبارح. أنت متأكد أنه الأسبوع اللي فات؟ فحصل ما بينكم مجادلة في امبارح وفي الأسبوع اللي فات، تصبر معاه قد إيه وأنت متيقن تماما أنه الأسبوع اللي فات؟ وده مسألة تافهة. مسكوه أنت مسكوه أنت مالك، مش مشكلة خلاص. لا مسألة تافهة. ها تصبر معاه قد إيه يا أخي؟ أنا معايا الأدلة، ده في كذا، ده طب اسأل فلان، طب اسأل علان. ها تصبر معاه قد إيه؟ ده أنا بضرب لك مثل بشيء تافه من أمور الدنيا. ده بيعملوا كده في الكورة، ده بيعملوا كده في الكورة، بيجادلوا بعض في الكورة ويتعصبوا ويتنرفزوا ويقوموا ويقعد وصوته يبقى قد كده في أمر من أمور الدنيا. فما ظنك بالحق المبين الذي هو الوحي والضلال المبين الذي هو الشرك؟ إذا تعارض يبقى اللي بيتكلم ده أخلاقه عاملة إزاي؟ بيدعوهم للحق المبين وهم على الضلال المبين، وما فيش فايدة. أنا بقول لك في أمر تافه، لو أنت مقتنع أن أنت على الحق 100% آخرك إيه؟ نص ساعة، ساعة، ساعة ونص، هتقوم خبطه على حاجة على دماغه. لو كملت معاه الساعة ونص هتضربه خلاص. وكثير ما هم تقول له بس أنت زهقت لي كده؟ طب بس أقعد. يقول لك يا أخي مش عايز أقتنع، أنا بكلمه بقى الوقت ما فهمش، ده بقى لي ساعتين. 950 سنة يدعوهم إلى لا إله إلا الله. شفت صبر الأنبياء؟ أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. طيب إيه رأيك في هذه في هذا البلاء وفي قوته؟ تاخد بقى تخليه يبقى مضاعف. إن ابن منهم من ضمن اللي بيقنعهم ابنه داخل فيهم، حتى ولده معاهم مش مقتنع، فكيف تكون هذه المحنة؟ مرة يكلموه باتهامه بالضلال ويسفهونه، وتارة يأتوا بحجج واهية كقولهم أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. يعني أنت ضعفاء بتوع القوم هم اللي معاك، لا مش هنؤمن. ويجيب بكل حلم وما علمي بما كانوا يعملون، أنا مالي ومن شغلتهم، وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، وما أنا بطارد المؤمنين، إن أنا إلا نذير مبين. شوف الكلام. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. حماقة في الردود، حماقة في الردود. مش أو كده، حماقة في الرد. وهو يقابل هذا الحمق بحلم، فقلنا إن أهل العلم لا تزدهم حدة الجاهل إلا حلما، لا تزدهم حدة الجاهل إلا حلما. وظل هكذا إلى أن قال إني مغلوب فانتصر. طاقتك بشر خلاص انتهت، طاقتي كبشر كانتهت. فافصل أنت بيني وبينهم، فافصل أنت بيني وبينهم خلاص. طيب لما هو طاقته كبشر انتهت وفوض الأمر لله، في حديث الشفاعة لما يأتيه الناس ويطلبون شفاعته نوح سيذكر إيه؟ دعا ربه على قومه ولم يصبر. أرأيت هذا؟ أرأيت هذا؟ وانظر بعد إهلاك القوم في سورة هود، معلش أنا استعجلت المشاهد وجبت المشهد الأخير بعد الإهلاك لتظهر المحنة، وهو يخاطب ربه بعد صبره كل هذا الصبر ويقول ربي إن ابني من أهلي وقد أهلك وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. شوف الأدب، شوف اختيار اللفظ، وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، لك في ذلك حكمة لا أعلمها، وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. شوف الأدب الجم، قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. هي دي الجملة اللي أنا عايزها، اسمع بقى، وإلا تغفر لي وترحمني. يا من تستعظم عملك، يا من تستعظم عملك بصلاة صليت، بسجود سجدت، بصدقة تصدقت، بصيام يوم صمت، شوف بعد كل هذا الصبر يقول وإلا تغفر لي وترحمني. يخاف ألا يغفر له ويخاف ألا يرحم، أكن من الخاسرين. هو من هو بعد هذا الصبر يقول وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين؟ فماذا نقول نحن؟ فماذا نقول نحن؟ هو نوح، نعم، إبراهيم يرفع القواعد من البيت، إبراهيم من هو من هو؟ وانظر إلى أنه يقيم قواعد أعظم بيت لله في الأرض، ويخاف أن لا يقبل منه هذا، ويقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أتحسن أنت الظن في نفسك؟ أتحسن أنت الظن في نفسك يا هذا؟ ومع ذلك هذا الكلام ليس داع للقنوط، وإنما هو داع لاتهام نفسك بالتقصير، مع حسن الظن في الله أنه يقبل منك الأعمال. ما هو لازم طالما هتقول دي لازم تجيب التانية. ليه؟ لأن كثير من الأئمة يطلع على المنبر يجيب لك عبادة الصديق، يجيب لك عبادة عمر، وأنهم كان يقول إذا وضعت إحدى قدمي في الجنة لا أمن مكر الله. طب الصديق يقول طب إحنا نروح فين؟ عبد الله بن عمر يقول لو أني أعلم أن الله قبل مني سجدة واحدة لكان أحب غائب أنتظره هو الموت. سجدة واحدة؟ عبد الله بن عمر الصحابي. عمر الخطاب يقول ضعوا خدي على الأرض عسى الله ينظر إلى ذل عمر فيرحم عمر. عائشة تقول دعك مني يا ابن عباس فوالله لوددت أني كنت نسيا منسيا. وتقول أما الظالم لنفسه فمثلي ومثلك. عثمان يقول لوددت قبل أن أسمع في الجنة أنا أم في النار أن أكون رمادا. هؤلاء إذا قالوا هذا طب إحنا نعمل إيه؟ فتجد قد يغلب القنوط على الناس. لا أؤف، أحسن الظن في الله فإن رحمته وسعت كل شيء. فلا بد إذا ذكرت الخوف أن تذكر الرجاء، أن تذكر الرجاء لتوازن هذا في النفوس. ما هو بعض الناس يقول لك ده الشيخ قال لي وقال لي وقال لي وقال لي، يا أخي إحنا كده رايحين في داهية. لا مش كده، لا بد من إحسان الظن في الله أن الله لا يضيع أجر المحسنين، وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، وأن الله يعامل الناس برحمته وبفضله لا بأعمالهم تبارك الله وتعالى. فلا بد أن يكون عندك إحسان ظن في الله، وهو قال أنا عند ظن عبدي بي. فأنت على الطريقين، بين الطريقين، لا تمل لواحد دون الآخر. طيب أضبطها إزاي؟ إذا نظرت إلى عملك فاتهم نفسك بالتقصير، وإذا نظرت إلى رحمة الله فأحسن الظن في الله. ده الضابط اهو. إذا نظرت إلى عملك فاتهم نفسك بالتقصير، وإذا نظرت إلى رحمته فأحسن الظن فيه أنه قبلك، فتسير بين الخوف والرجاء إلى آخر العمر، وعند المرض الأخير أو على فراش الموت يغلب حسن الظن في الله، لما رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن في الله. فالله قد يغفر لك بحسن الظن فيه في آخر عمرك، لأن أنت لو غلبت الخوف والعمل الصحة مش مساعدة. خلاص رجل بلغ من الكبر اعتيام بيتحرك بالعافية أو على فراش الموت، ده بقى لا يتهم نفسه بالتقصير إزاي؟ هيعمل إيه؟ خلاص العمر عدى، هو ما يقدرش، ده يدوبك لو صلى الفريضة بيصليه وهو نايم. خلاص في آخر عمره لا يملك حينها إلا أن يغلب حسن الظن في الله تبارك الله وتعالى. فإياك أن تجزع. وإذا ذكرنا هؤلاء لعلو الهمة ليس لتثبيط الهمة، فأحسن الظن في الله واتهم نفسك بالتقصير. وقفنا عند قول الله تعالى قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، في هذا القدر كفاية. صلى الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.